السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى في باب سجود السهو. قال المصنف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، أي واللفظ للدارقطني. قال: واللفظ له بسند ضعيف. صحابي هذا الحديث هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب، فلا داعي للتعريف به لأن ذلك سبق معنا في بعض مجالس هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث رواه كما قال المصنف أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند وأبو داود الطيالسي وغيرهم من المصنفين الكثر. وقد روي هذا الحديث بسياقات وبألفاظ مختلفة، وهذا السياق وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله رواه الدارقطني وغيره، رواه الدارقطني وغيره بسند ضعيف كما قال المصنف رحمه الله، بل سنده ضعيف جدا. الحديث بهذا السياق وبهذا اللفظ سنده ضعيف جدا، لأنه من رواية جابر الجعفي، لأنه من رواية جابر الجعفي وهو متهم بالكذب، وهو متهم بالكذب، فروايته ضعيفة جدا. فإن قال قائل: هذا الحديث خرجه الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار، وليس فيه هذا الراوي وهو جابر الجعفي، والجواب أن سقوط جابر الجعفي من إسناد الإمام الطحاوي رحمه الله فمرده إما إلى وهم وقع فيه بعض رواة تلك الأسانيد، وإما أن يعود إلى سقط حصل في كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله، ولذلك يعني لم يصل ما من صحح إسناد الإمام الطحاوي رحمه الله أخذا بظاهر الإسناد الذي ورد فيه، فالصواب أن هذا الحديث كما قال العلماء والأئمة مداره على جابر الجعفي، هذا الحديث بهذا السياق وبهذا اللفظ مداره على جابر الجعفي وهو متهم وعليه، فالحديث بهذا السياق وبهذا اللفظ ضعيف جدا ضعيف جدا. ولكن هذا الحديث رواه أبو داود وغيره بلفظ آخر قابل للتحسين، يعني وإن كان في إسناده يعني ضعف ولكنه قابل للتحسين ويتقوى بما له من الشواهد. وهذا اللفظ كما قلت هو ما رواه أبو داود، وأيضا يعني أبو داود الطيالسي وغيرهما عن زياد ابن علاقة، عن زياد ابن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، يعني لما صلى ركعتين قام ونهض ولم يجلس للتشهد الأول. إذا قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا سبحان الله سبحوا له ليعود. قال أي قال المغيرة وهو إمامهم سبحان الله، وجاء في رواية أنه أشار إليه أن قوموا. قال ومضى، يعني مضى في صلاته ولم يعد ولم يرجع إلى التشهد الأول والجلوس فيه. قال فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. إذن هذا هو الصواب في هذا الحديث، هذا السياق الذي ذكرته الآن هو الصحيح في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه يعني سهى في صلاته فلم يقعد للتشهد الأول، فلما قام وسبحوا له لم يرجع، ولما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. وأما هذا السياق الذي ذكره المؤلف والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن المصلي إذا نسي التشهد الأول وقال وأنه إن استتم قائما فليس له أن يرجع بل يمضي في صلاته ويسجد لسهو في آخر الصلاة، وأما إن لم يستتم قائما فعليه أن يجلس، فعليه أن يجلس ويتشهد ولا سهو عليه في آخر الصلاة. فالحديث بهذا التفصيل حديث ضعيف بل ضعيف جدا، لأن مداره على جابر الجعفي وهو متهم. إذا فهذا يعني ما يقال في خلاصة تخريج حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمثل، يعني نذكر المثل الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال وعن المغيرة أو عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، هكذا جاء الحديث بلفظ إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، بمعنى أنه لم يجلس للتشهد الأول. قال فاستتم قائما. استتم قائما أي استوى قائما. فاستتم قائما أي استوى قائما. فليمضي يعني فليكمل صلاته على ذلك. فليمضي ولا يعود. ولا يعود. لماذا؟ لأنه شرع في فعل ركن من أركان الصلاة. لأن القيام ركن من أركان الصلاة. فإذا استتم قائما واستوى قائما فإنه دخل في ركن من أركان الصلاة. فليس بإمكانه أن يدع ذلك الركن ويعود للجلوس للتشهد الأول الذي هو واجب وليس بركن. لأن التشهد الأول كما عرفنا في مجالسنا هذه اختلف العلماء هل هو مستحب أو واجب. إذن فالتشهد الأول ليس بركن باتفاق العلماء. العلماء متفقون على أن التشهد الأول ليس ركنا من أركان الصلاة، بل هو إما واجب على الراجح وإما مستحب على قول كثير من أهل العلم. وعليه فمن نسي هذا التشهد وقام واستتم قائما فليس له أن يعود ويجلس للتشهد الأول. لماذا؟ لأنه شرع في فعل ركن من أركان الصلاة فليس له أن يدعه ليجلس للتشهد الذي هو واجب أو مستحب وليس بركن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمضي ولا يعود. قال وليسجد سجدتين. وليسجد سجدتين لتركه للتشهد الأول. وغر معنا في حديث عبد الله بن بحينة أن السجود في هذه الحالة متى يكون؟ يكون قبل السلام. يكون قبل السلام. طيب قال فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين. قال فإن لم يستتم قائما، يعني إن شرع، يعني هذا الذي نسي التشهد الأول إن شرع يعني بدأ في القيام ولكنه لم يقم، لم يستوي قائما، لم يستتم قائما، قال فليجلس. إذن إذا لم يعني هو بدأ في القيام ولكنه لم يقم فعليه ماذا؟ أن يجلس وأن يعود للتشهد الأول. وأن يعود للتشهد الأول ويعود لماذا؟ لأنه لم يبدأ في الركن الذي بعده. إذن فيعود إلى هذا الجلوس الذي تركه ونسيه. إذن قال فإن لم يستتم قائما فليجلس. قال ولا سهو عليه، يعني لا يلزمه ماذا؟ يعني سجود سهو. ولكن كما قلت يعني الحديث بهذا اللفظ لا يصح، الحديث بهذا اللفظ لا يصح. والصواب كما قلت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه نسي التشهد الأول فقام فسبحوا له ليجلس فلم يجلس رضي الله عنه وأتم صلاته، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين. ثم أخبرهم بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع هو رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا يعني هو معنى حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه بالروايتين وباللفظين. وعلمنا بأن اللفظ الذي ذكره المؤلف ليس بصحيح بل ضعفه المؤلف نفسه، ولهذا قال رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ما لا ضعيف. والصواب فيه هو اللفظ الآخر الذي رواه الطيالسي وغيره من الأئمة والمصنفين. هذا الحديث فيه بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو. فمنها أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة واستتم قائما فليس له ماذا أن يرجع بل عليه أن يكمل صلاته على ذلك. هذا ما حصل في قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما نسي التشهد الأول فقام، فلما سبحوا له لم يعد ولم يرجع، وأضاف فعله هذا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو شبه فعله هذا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى يشهد له ماذا؟ حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أيضا في ركعتين ولم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الحديث فيه دليل على أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة واستتم قائما فإنه لا يشرع له ماذا؟ الرجوع، بل يكمل صلاته على ذلك. وأما يعني من رجع فغالبا أن هذا الرجوع لا يكون إلا عن جهل من الفاعل، يعني الذي نسي التشهد الأول ثم قام وتذكر أو ذكر بأنه نسي التشهد الأول ثم رجع، فغالبا أن المصلي لا يفعل ذلك إلا عن جهل، ولذلك فإن فعل ذلك فصلاته صحيح وأما إن كان عالما بهذا الحكم وأن من استتم قائما فليس له الرجوع ومع ذلك رجع، فإن صلاته تدخل بذلك كما نص على ذلك الكثير من أهل العلم. إذا تعالي أول مسألة من المسائل التي دل عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن السجود في مثل هذه الحال، احنا قلنا من نسي التشهد الأول وقام واستتم قائما فليس له أن يرجع بل يكمل صلاته على ذلك، وعليه ماذا؟ أن يسجد في آخر الصلاة، وهذا السجود هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ جاء في بعض روايات حديث المغيرة أنه بعد السلام، ولكن أشار البيهقي رحمه الله إلى شذوذ هذه الرواية، وقال الأصح أنه يكون متى؟ قبل السلام، كما صح ذلك في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن بحينة في الصحيح البخاري وغيره. إذن فيقدم ما خرج في الصحيح على مثل هذه الرواية. إذن فالصحيح أن من نسي التشهد الأول وسجد سجود السهو في آخر صلاته فإنه يسجد متى؟ قبل السلام لا بعده. وهذا يتماشى مع قاعدة ماذا؟ الزيادة والنقص في الصلاة. فعرفنا لأن القاعدة في سجود السهو أن من نقص من صلاته فإنه يسجد متى؟ قبل السلام، وأما من زاد في صلاته فإنه يسجد بعد السلام، ومن ترك التشهد الأول فقد نقص من صلاته ولم يزد، وعليه فسجوده يكون متى؟ قبل السلام. المسألة الثالثة أن نقول يقاس على التشهد الأول كل واجب يترك في الصلاة سهوا، فمن ترك أي واجب من واجبات الصلاة سهوا فإن السجود له يكون متى؟ قبل السلام. ولذلك مثلا من نسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال، من نسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال، يعني شخص مثلا يعني لما أراد أن يركع، يعني لما فرغ من قراءة الفاتحة وسورة وأراد أن يركع نسي تكبيرة الانتقال، لم يكبر حتى ركع، فلما ركع تذكر بأنه لم يكبر، لما ركع تذكر بأنه لم يكبر. السؤال الأول، هل يعود الإتيان بهذا التكبير يا جماعة؟ طبعا لا، ليس له أن يعود، لأنه شرع في الركوع وهو ركوع، فليس له أن يعود بفعل وجه. إذن يمضي في صلاة. فلماذا يفعل في آخر الصلاة؟ يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. ومتى يكون سجوده؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ يكون سجوده قبل السلام. هكذا أيضا من ترك مثلا قول سبحان ربي العظيم على مذهب الحنابلة، فالحنابلة يذهبون إلى وجوب قول الراكع سبحان ربي العظيم وقول الساجد سبحان ربي الأعلى خلافا لجماهير العلماء. فعلى هذا المذهب، وإن كان هذا المذهب طبعا مرجوعا، ولكن من باب التمثيل نقول على هذا المذهب، لو أن المصلي ركع ونسي أن يقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، ثم قام من ركوعه حتى استتم قائما وتذكر بأنه لم يسبح في ركوعه، هل له أن يعود إلى الركوع؟ الجواب لا، لأن التسبيح واجب وليس بركن، وهو قد انتقل الآن إلى ركن، فليس له ماذا أن يتركه. ولكن ماذا يفعل؟ يسجد للسهو في آخر صلاته. ومتى يكون هذا السجود؟ قبل السلام، لأنه ترك ونقص واجبا من واجبات الصلاة. إذا فكل من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإن حاله يقاس على من ترك التشهد الأول حتى استتم قائما، فإن حكمه أيضا أنه لا يعود لفعل ذلك الواجب إن كان قد تجاوزه إلى ركن بعده، ويسجد للسهو في آخر صلاته، ويكون سجوده للسهو قبل السلام لا بعده. طيب هذا فيما يتعلق بمن ترك التشهد الأول حتى استتم قائما. وأما من صلى ركعتين ونسي التشهد الأول وأراد أن يقوم، وفي أثناء قيامه وقبل أن يستتم قائما تذكر بأنه نسي التشهد الأول، فهل يعود إليه أم لا؟ هل يعود ويرجع إليه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأظهر والله أعلم أنه يعود إليه. لماذا؟ لأنه لم يشرع في الركن الذي بعده، والركن الذي بعده هو ماذا؟ القيام والقراءة، فما دام أنه لم يشرع في الركن الذي بعده فيعود إلى قعوده وجلوسه للتشهد الأول ما دام أنه لم يستتم قائما. وهل عليه سجود سهو في آخر الصلاة أم لا؟ الذي نسي التشهد الأول وأراد أن يقوم إلى ركعة ثالثة ثم تذكر فجلس، ثم تذكر فجلس، هل يلزمه سجود سهو في آخر الصلاة أم لا؟ أقول اختلف في ذلك العلماء أيضا، فمنهم من قال لا سهو عليه، فمنهم من قال لا سهو عليه، واستدلوا بحديث المغيرة هذا، ولكن علمنا بأن حديث المغيرة بهذا اللفظ وبهذا السياق الذي فيه فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، علمنا بأن الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا، ولكن مع ذلك فمن العلماء من قال بأن المصلي إذا نسي التشهد الأول ثم أراد أن يقوم فتذكر وجلس فإنه لا سهو عليه في آخر الصلاة، وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن هذا المصلي الذي نسي التشهد الأول وأراد أن يقوم ثم جلس فيلزمه ماذا؟ يلزمه سجود سهو في آخر الصلاة، يلزمه سجود السهو في آخر الصلاة، لماذا؟ لأنه زاد انتقالا وقياما، لأن هذا المصلي نسي يعني سهى في الصلاة وترك التشهد الأول وأراد أن يقوم ثم رجع مرة ثانية وجلس، إذن فيكون هذا المصلي قد سهى في صلاته، قد سهى في صلاته، إذن فيلزمه ماذا؟ أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، وهذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم، هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، وأن هذا الذي نسي التشهد الأول وأراد أن يقوم ثم تذكر، ثم تذكر فجلس فعليه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، وذلك من وجهين، الوجه الأول لأنه سهى ونسي، لأنه سهى التشهد الأول نسيه ثم عاد إليه، والوجه الثاني لأنه زاد في صلاته، زاد في صلاته حركة، أراد أن يقوم ثم جلس، إذا فيكون قد زاد في صلاته أيضا سهو، إذا فيؤمر بأن يسجد للسهو في آخر الصلاة، يؤمر بأن يسجد للسهو في آخر الصلاة، وهذا القول كما قلت هو الأقرب إن شاء الله تعالى للصواب، وهو ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا، ولكن هذا السجود في هذه الحالة متى يكون؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ نقول يكون بعد السلام، يكون بعد السلام، لأنه في هذه الحالة يكون قد زاد في صلاته ولم ينقص من صلاته، إذا سيسجد للسهو متى؟ بعد السلام، وهذا القول يؤيده ويشهد له ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يشهد له ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه في مرة من المرات صلى بالناس وهو مسافر، صلى بالناس صلاة العصر وهو مسافر، فلما صلى ركعتين وتشهد، والمسافر كما نعلم يقصر ماذا؟ صلاة الرباعية، كان من المفروض أن يسلم، فأراد أنس أن يقوم إلى ركعة ثالثة، يعني نسي السلام وأراد أن يقوم، فسبحوا له، يعني قبل أن يقوم سبحوا له وتحرك ليقوم، فسبحوا له فجلس وسلم ثم سجد للسهو، إذا فهذه الحركة التي زادها أنس رضي الله عنه هي مثل الحركة التي يزيدها من نسي ماذا التشهد الأول ثم يذكره فيجلس له. ومع ذلك سجد أنس رضي الله عنه يعني لمثل هذه الحركة. إذا فهذا الأثر ثابت وصحيح عن أنس رضي الله عنه وهو مخرج في موطئ الإمام مالك. فهذا الأثر يعني يؤيد هذا القول الثاني القائل بأن من نسي التشهد الأول ثم تذكره قبل أن يستتم قائما ورجع أنه ماذا؟ أنه يسجد للسهو ويكون سجوده متى؟ بعد السلام. وأما ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة من أنه يعني يعود ويجلس ولا سهو عليه فإنه لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض المسائل المستفادة من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك قال وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. قال رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف فحمل هذا الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث خرجه البيهقي وغيره بسند ضعيف كما قال المؤلف بل سنده ضعيف جدا كما سيأتي. ولكن أنبه إلى أن المؤلف رحمه الله قد عزى هذا الحديث للترمذي وليس في الترمذي إذا الترمذي رحمه الله لم يخرج هذا الحديث في سننه. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني في كتابه الإرواء نبه على هذا الوهم ونبه رحمه الله إلى أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يخرج هذا الحديث في سننه. إذا فهذا الحديث رواه البيهقي وغيره كالدارقطني وغيره وفي سنده يعني في سند هذا الحديث خارجة ابن مصعب إذا في إسناده راوي يقال له خارجة ابن مصعب وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. إذا فسنده ضعيف جدا. وهذا الحديث ذكر له الشيخ الألباني رحمه الله طريق آخر في الإرواء وفيه الحكم ابن عبد الله الشامي وهو واهن جدا ضعيف جدا وعليه فهذا الحديث بطريقه ضعيف جدا. إذا فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف جدا. هذا يعني باختصار ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو يعني لو أن المأموم وبالمناسبة يا جماعة يعني أنا ألاحظ في بعض الأسئلة التي تأتيني يعني بعض الإخوة يعني بدل ما يكتب كلمة مأموم بالمين يكتبها مأمون بالنون وهذا خطأ. يعني الذي يصلي خلف الإمام نقول عنه ماذا؟ مأموم وليس مأمون بالنون. إذن هذه الكلمة تنطق بالميم. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان طبعا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نشرح ما جاء في الحديث. إذن يقول ليس على من خلف الإمام سهو، بمعنى أن المأموم الذي يصلي خلف إمامه إذا سهى في صلاته فلا سهو عليه، ليس عليه سجود سهو. فمثلا لو أن المأموم نسي أن يكبر مثلا تكبيرة من تكبيرات الانتقال الواجب، يعني لما يعني كان قائما وأراد أن يركع نسي أن يكبر لم يقل الله أكبر، أو لما أراد أن يسجد لم يكبر نسي، أو لما رفع من السجود لم يكبر نسي. ففي هذا الحديث أن هذا المأموم الذي سهى خلف إمام فلا يشرع له أن يسجد ماذا؟ سجود سهو. ولهذا قال ليس على من خلف الإمام سهو، ليس على من خلف الإمام سهو. ثم قال فإن سهى الإمام، إذا المأموم إذا سهى وراء إمام فهذا المأموم لا يلزمه ماذا؟ سجود سهو، ولكن يقول فإن سهى الإمام، لو أن الإمام هو من سهى في صلاته فنقص أو زاد أو شك إلى غير ذلك، فيقول فإن سهى الإمام فعليه، إذن على الإمام ماذا؟ أن يسجد سجود سهو. فعليه يعني عليه أن يسجد ماذا؟ سجود سهو. قال وعلى من خلفه، إذن فهذا السهو أو سجود السهو في هذه الحالة في حال سهو الإمام يلزم الإمام لأنه هو من سهى، ويلزم أيضا المأمومين الذين يصلون خلفه. لماذا؟ لأنهم تبع له، ولأن المأموم يلزمه شرع أن يتابع إمامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليبتل به، فإذا سجد إمامك للسهو فعليك أن تتابعه في ذلك، إذن هذا هو معنى الحديث باختصار، إذن فليس على من خلف الإمام سهو، يعني المأموم يعني غير المنفرد، المأموم الذي يصلي وراء إمام إذا سهى هذا المأموم في صلاته فلا سهو عليه، لا يلزمه سجود سهو. قال فإن سهى الإمام فعليه، يعني فعليه أن يسجد للسهو، وعلى من خلفه أيضا أن يتابعوه في سجوده للسهو. إذن هذا هو معنى هذا الحديث باختصار، طيب هذا الحديث تبحث تحته عدة مسائل تتعلق بسجود السهو، تدخل في مباحث سجود السهو. المسألة الأولى لو أن المأموم سهى وراء الإمام، فهل يلزمه سجود سهو أم لا؟ فأقول الذي عليه عامة العلماء، بل حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا عن العلماء أنه لا سهو عليه لو أن المأموم سهى وراء الإمام لأن نسي مثلا تكبيرة من تكبيرات الانتقال. فالذي عليه عامة أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أن هذا المأموم لا يلزمه ماذا؟ سجود سهو، يعني إذا سلم إمامه يسلم معه ولا شيء عليه ولا شيء عليه. لماذا؟ قالوا لأن المأموم يلزمه ماذا؟ أن يقتدي بإمامه. المأموم يلزمه أن يقتدي بإمامه. وسجوده للسهو مخل بهذا الاقتداء. سجوده للسهو مخل بهذا الاقتداء. إذن فلا يشرع له أن يسجد للسهو. لا يشرع له أن يسجد للسهو. إذن فالمأموم إذا سهى وراء الإمام فلا سهو عليه. فلا سهو عليه. لأن سجوده للسهو يخل ماذا؟ بمتابعته لإمامه. يخل بمتابعته لإمامه. ولذلك لو أن المأموم مثلا نسي تكبيرة من تكبيرات الإحرام يكون هذا المأموم قد نقص ماذا من صلاته. وهذا النقصان متى يسجد له؟ قبل السلام. فلو أن هذا المأموم يعني بعد أن تشاهد التشهد الأخير وقبل أن يسلم سجد للسهو فمعنى ذلك أنه خالف إمامه ولم يقتدي به. فلأجل ذلك لم يشرع للمأموم أن يسجد للسهو وإن سهى وراء الإمام، لأن سجوده للسهو مخل بالمتابعة التي أمر بها شرعا، بمتابعة الإمام التي أمر بها شرعا. هذا دليل. وذكر شيخ الألباني رحمه الله دليلا آخر، فقال إن الصحابة الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قد لا نشك ونقطع بأن بعضهم يكون قد سهى في صلاة من الصلوات الكثيرة التي صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بشر ينسون يعني كما ينسى سائر البشر. لا نستبعد أبدا أن يكون الواحد منهم أو أن يكون نعم الواحد منهم قد سهى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونسي شيئا إلى آخر ومع ذلك لم ينقل أن أحد الصحابة رضي الله عنه يعني سجد يعني للسهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه الإرواء قال نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين. قال هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه أو بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه ولو فعل لنقلوه يعني الأئمة والرواة. فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع. يقول هذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية ابن الحكم السلمي أو سلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه. والشيخ طبعا لم يقل ويؤيد ذلك، قال قد يؤيد، لأن كلام السلمي لم يكن عن سهو وإنما كان عن جهل. قال قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية ابن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. قال ذكره البيهقي وما قلناه أقوى، يعني الدليل الذي ذكرناه الشيخ وما قلناه أقوى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين أيضا يعني ذكرا الدليل الذي أشرت إليه آنفا، قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، هذا معروف. ولذلك مثلا لو أن شخصا دخل الصلاة وهو مسبوق، لو أن شخصا دخل الصلاة وهو مسبوق وكان الإمام في الركعة الثانية، كان الإمام في الركعة الثانية، الإمام الآن بعد الركعة الثانية سيتشهد، وهذا هو التشهد الأول بالنسبة للإمام. طيب هل هو تشهد أول بالنسبة للمأموم؟ ها جواب لا، لأن التشهد الأول يكون بعد ركعتين، والمأموم الآن سيفعله متى؟ بعد ركعة واحدة. طيب إذا قام الإمام للركعة الثالثة وصلى ركعتين وجلس للتشهد الثاني، نقول أيضا هذا التشهد ليس هو التشهد الأول بالنسبة للمأموم، لأنه سيقع له في أي ركعة؟ في الثالثة، لأن هو واحد سيتشهد بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. فإذا سلم الإمام سيقوم هذا المأموم للإتيان بركعة رابعة ويجلس في آخر صلاته، وهذا هو التشهد الأخير. طيب أين هو التشهد الأول يا جماعة؟ لم يأتي به هذا المسبوق، سقط عنه. إذا سقط عنه واجب لأجل ماذا؟ متابعة الإمام. هذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله. إذا يقول الشيخ ولأن سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، من أجل متابعة الإمام إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذا فالحاصل الآن أن المأموم إذا سهى في صلاته، إذا سهى في صلاته فإنه لا يسجد ماذا؟ للسهو، لا يسجد للسهو لأنه تابع لإمامه، لأنه مشغول بمتابعة إمامه فلا يسجد ماذا؟ للسهو. ولكن كما نبه العلماء لو أن سهو المأموم كان في ترك ركن من أركان الصلاة، لو كان سهو المأموم كان في ترك ركن من أركان الصلاة، شخص مثلا كان قائما مع الإمام في القراءة، في قراءة الفاتحة وغيره، ركع الإمام وهو ساهي سارع، انساق لم يركع مع الإمام، حتى رفع الإمام من الركوع، حتى رفع الإمام من الركوع، وهذا المأموم ساهى فلم يركع مع إمامه، فهل نقول في هذه الحالة أيضا يعني هذا المأموم يتم صلاته على ذلك ويسلم مع الإمام ولا شيء عليه؟ نقول لا، في هذه الحالة إذا سلم الإمام هذا المأموم سيكون ماذا؟ مطالبا بأداء ركعة أخرى. لماذا؟ لأن تلك الركعة التي لم يركع فيها مع الإمام وسهى، تلك الركعة التي سهى فلم يركع معها مع الإمام يكون قد أخل فيها بركن من أركان الصلاة، فلا تصح منه تلك الركعة، فإذا سلم الإمام يؤمر بماذا؟ يؤمر بالإتيان بها. طيب أتى بتلك الركعة، هل يسجد للسهو في آخر تلك الصلاة؟ هل يسجد للسهو في آخر تلك الصلاة؟ نقول في هذه الحالة يسجد. لماذا؟ لأنه إذا سلم إماما وقام هو للإتيان بتلك الركعة يكون قد انفصل عن الإمام وصار كالمنفرد، وبالتالي فيسجد للسهو لأنه لم يعد مرتبطا بإمامه ولم يعد ملزما باتباع إمامه وعليه فيسجد ماذا للسهو. مثل المسبوق أيضا، المسبوق لو أنه لما سلم إمامه وقام للإتيان بما تبقى من صلاته سهى في قضائه لصلاته، يعني سهى في أثناء ذلك، فنقول له أسجد للسهو لأنك صرت مالا منفردا ولم تعد تابعا للإمام. إذا فهذا الكلام أو هذه القاعدة القائلة بأن المأموم لا سهو عليه فيعني تطبق يعني في بعض الحالات، وإلا ففي حالات أخرى يعني يؤمر المأموم بأن يعني بأن يتم صلاته وبأن يعني يجبرها وبأن يسجد للسهو في آخر الصلاة. طيب، إذا فهذه هي المسألة الأولى من المسائل التي تبحث يعني تحت حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه والمتعلقة بكون المأموم لا سهو عليه إن سهى خلف إمام. المأموم لا سهو عليه إن سهى خلف الإمام. طبعا ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية من الحديث والتي تقول: فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. إذا فنقول المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك أجمع العلماء على أن المأموم، على أن المأموم الذي أدرك الصلاة كاملة مع الإمام أنه يلزمه ماذا؟ سجود السهو مع إمامه. إذا سهى الإمام في الصلاة، إذا سهى الإمام في الصلاة وكان المأموم أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، فإنه يلزمه ماذا؟ أن يتابع إمامه في ذلك، أن يسجد لسهو مع إمامه. فإن قال قال الحديث الرعيف، ولكن نقول تغني عنه الأحاديث العامة التي تأمر ماذا؟ باتباع الإمام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا فالإمام إذا سهى وكان المأموم قد أدرك الصلاة كلها مع الإمام، فيلزم المأموم أن يتابع ماذا؟ إمامه، سواء سجد للسهو قبل السلام أم بعده. فإذا سجد للسهو قبل السلام تبعه بذلك، وإذا سجد للسهو بعد السلام تبعه بذلك. المسألة التي بعد ذلك تتعلق بالمسبوق الذي يصلي خلف إمام سهى في صلاته. يعني لو أن شخصا دخل الصلاة مع الإمام وهو مسبوق، فاته بعض الصلاة، يعني فاتته ركعة أو أكثر، فاتته ركعة أو أكثر، وسجد الإمام، سجد الإمام للسهو في آخر صلاته، فما الذي يلزم؟ ما الذي يلزم هذا المأموم؟ ما الذي يلزم هذا المأموم؟ فأقول في هذه المسألة: سجود الإمام للسهو، سجود الإمام للسهو إن كان قبل السلام، إن كان قبل السلام فلا شك أن على المأموم هذا أن يتابعه في ذلك. يعني لو أن الإمام سهى في صلاته، لو أن الإمام سهى في صلاته ودخل هذا المسبوق الصلاة وقد فاتته مثلا ركعة وصلى ما أدركه مع الإمام من ركعات، ثم سجد الإمام في آخر الصلاة قبل أن يسلم، فلا شك أن هذا المأموم مأمور بماذا؟ بمتابعة ذلك الإمام. فإذا سجد الإمام للسهو يسجد معه هذا المأموم عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به. والإمام ما دام أنه لم يسلم فلا يزال إماما لهذا المسبوق. وأما إن كان السجود بعده يعني لو أن الإمام سهى سجودا أو سهى فهو يقتضي أن يكون السجود له بعد السلام، وكان في المصلين مسبوق، فهل إذا سجد إمامه بعد السلام يسجد معه أم لا؟ بل يقوم ويأتي بما فاته من ركعات، يقوم ويأتي بما فاته من ركعات. ومتى يسجد هذا المسبوق للسهو؟ ها؟ يسجد بعدما يسلم، يسجد بعدما يسلم، بمعنى أن هذا الشرط الذي دخل الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، يعني من المسلم شخص دخل الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة صلاة المغرب مثلا، فلما سلم الإمام والإمام قد صلى ثلاث ركعات وهذا المسبوق لم يصلي إلا ركعتين، لما سلم الإمام سجد للسهو، سجد للسهو. طيب هذا المسبوق ما لا يلزمه يا جماعة على هذا القول؟ هل يتابعه؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن السجود هنا بعد السلام، فلو أن هذا المأموم تابع إمامه لن يكون قد سجد مثلا بعد السلام، لأن هذا المأموم لا يمكن أن يسلم مع الإمام لأنه مسبوق، ولا يسجد أيضا معه لأن ذلك السهو يقتضي أن يكون السجود له بعد السلام وهو لا يمكن أن يسلم. إذن ماذا يفعل؟ قالوا لا يتابع الإمام بل يقوم ويكمل الركعة التي فاتته ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، فإذا سلم ماذا؟ سجد للسهو، سجد للسهو بعد السلام، ثم بعد السهو يسلم سلاما آخر. طيب وهل يفرق في ذلك بين من أدرك السهو مع الإمام أو لا؟ بعض العلماء يفرق، يقولون هذا المأموم المسبوق إذا سلم إمامه بعد السلام، يعني بعض العلماء يقول ننظر ننظر إن كان هذا المأموم أدرك مع الإمام ذلك السهو، إن كان هذا المسبوق أدرك مع إمامه ماذا؟ ذلك السهو، يعني في الصلاة التي أدركها هي التي وقع فيها ذلك السهو. قالوا إذا سلم الإمام بعد السلام فهذا المأموم لا يتابعه، يعني في تلك اللحظة بل يتم صلاته، ولكن في آخر الصلاة يلزمه أن يسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ قالوا لأنه أدرك السهو مع الإمام. وأما إن كان هذا المسبوق لم يدرك السهو مع الإمام، الإمام سهى مثلا في الركعة الأولى زاد مثلا سجدة ثالثة فسبح له نصف ركعة، وهذا المسبوق لم يدرك مع الإمام الركعة الأولى وعليه فإنه لم يدرك ذلك السهو، قالوا ففي مثل هذه الحالة إذا سلم الإمام وسجد للسهو، وسجد للسهو، فإن المأموم يتم صلاته، قالوا ولا سهو عليه في آخر الصلاة، يعني هذا كلام لبعض العلماء، قالوا لا سهو عليه في آخر الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يدرك السهو مع الإمام. لأنه لم يدرك السهو مع الإمام. إذن فهذا يعني قول من أقوال أهل العلم وتفصيل في المسألة من تفصيلات أهل العلم، ولكن الذي يعني أظنه راجحا والله تعالى أعلم، الذي أظنه راجحا في هذه المسألة والله تعالى أعلم، أن المسبوق عليه أن يتابع الإمام مطلقا، أن المسبوق عليه أن يتابع الإمام مطلقا، سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعد السلام، حتى لو سجد الإمام للسهو بعد السلام فعلى هذا المسبوق أن يتابع ذلك الإمام، عليه أن يتابع ذلك الإمام عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكون الإمام سلم التسليمة الأولى هذا لا يعني أن إمامته انقطع، بدليل أن الذين لم يجدوا شيء من هذه الصلاة لا يزالون ماذا؟ مؤتمين به. إذا فعل هذا المسبوق أيضا أن يأتم به. إذا فعل المسبوق أن يتابع إمامه في سجود السهو مطلقا، سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام، وسواء أدرك هذا المأموم ذلك السهو أو لم يدركه. ففي كل هذه الحالات يؤمر المسبوق بأن يتابع الإمام في سجود السهو، وهذا كما قلت عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن فهذا هو الأقرب في نظري والله تعالى أعلم من الصواب، أن المسبوق يتابع الإمام مطلقا في سجود السهو سواء سجد قبل السلام أو بعده، وسواء أدرك هذا المسبوق السهو مع الإمام أو لم يدركه. ولكن طبعا لو أن المسبوق فاته سجود السهو مع الإمام، بأن يقوم هذا المسبوق لقضاء ما فاته من الركعات فيرى إمامه قد سجد للسهو، يعني أحيانا المسبوق قد لا يشعر بأن إمامه قد سهل، أحيانا المسبوق لا يشعر بأن إمامه قد سهل، والإمام يسجد للسهو في هذه الحالة التي سأذكرها الآن إذا كان سجود الإمام بعد السلام، وبمجرد أن سلم الإمام قام هذا المسبوق للإتيان بسائر الركعات التي فاتته، ثم رأى إمامه يسجد للسهو، فهل يرجع ليتابع الإمام أم لا؟ الجواب لا يرجع. لماذا؟ لأن سجود السهو واجب وليس بركن، وهذا المسبوق الآن لما قام واستتم قائما شرع في ماذا؟ في أداء ركن من أركان الصلاة، وبالتالي ففي هذه الحالة لا يتابعه، لا يرجع، لأنه ماذا؟ قام وشرع في فعل ذلك الركن، فلا يرجع ويسجد مع ماذا؟ الإمام، لا يرجع ويسجد مع الإمام. وفي مثل هذه الحالة سيكون سجود هذا المسبوق متى؟ في آخر الصلاة، يعني في آخر الصلاة يقضي ذلك السجود الذي فاته. إذا بمعنى أن المأموم لو شعر بأن إمامه سهى وكان لم يقم لإكمال الركعات التي فاتته فإنه يلزمه أن يتابع الإمام، وأما إن ظن المأموم بأن الإمام قد أتم صلاته ولم يسجد بعدها لسهو ثم لما قام واستتم قائما رأى الإمام قد سجد، فإنه في مثل هذه الحالة والله تعالى أعلم ليس له أن يرجع وأن يسجد مع الإمام، بل يتم صلاته ويقضي الركعات التي فاتته، ثم في آخر صلاته يسجد متى للسهو بعد السلام. فهذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بصلاة، هذا ما يتعلق بصلاة المسبوق خلف الإمام الذي سهى في صلاته، والله تعالى أعلى وأعلم. وبقي من أحاديث سجود السهو حديث واحد فقط، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، فنتكلم عنه أو عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ثم يعني نجيب على يعني الأسئلة يعني في الدرس القادم، فنخصص المجلس القادم إن شاء الله للحديث عن حديث ثوبان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك نجعل يعني الوقت المتبقي كاملا للإجابة على الأسئلة المتعلقة في سجود السهو، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن المسبوق يتابع الإمام مطلقا، فلا يظهر طبعا من كلامي أنه يسلم مع الإمام إذا كان السجود بعديا، فهل إذا سلم الإمام يسلم وراءه المسبوق؟ طبعا لا، المسبوق ما دام أنه لم يكمل صلاته فلا يسلم طبعا بحال من الأحوال. إذا سلم الإمام انتظره، إذا سلم الإمام انتظره المسبوق دون أن يسلم المسبوق، فإذا سجد الإمام للسهو سجد معه اتباعا له، ثم إذا سلم الإمام السلام الثاني قام هذا المسبوق للإتيان بما عليه من الركعات المتبقية. فإن قال قائل فكيف يجاب حينئذ عن دليل من قال بأن هذا السجود سجود بعدي، هذا سجود بعد، وإذا تابع المسبوق إمامه في هذا السجود فإنه سيجعله ماذا؟ سجودا قبليا. نقول لا إشكال في ذلك. ولذلك لو أن الإمام سجد قبل السلام، لو أن الإمام سجد قبل السلام فإن على المأموم ماذا؟ أن يتابعه، صح ولا لا؟ ونحن نعلم جميعا بأن سجود السهو لا يكون في وسط الصلاة، الأصل في سجود السهو أن يكون في آخر الصلاة، صح ولا لا؟ طيب الآن الإمام لما سلم قبل أو سجد للسهو قبل السلام جعل سجوده في آخر صلاته، ولكن هذا المأموم الذي تابع إمامه هل جعل هذا السجود في آخر الصلاة؟ نقول لا، جعله في وسط الصلاة. نقول فعل ذلك اتباعا للإمام. فهذا أيضا إذا كان السجود بعد السلام فإن المسبوق يعني يجعله يعني قبل سلامه هو، لأنه يتابع الإمام، يتابع الإمام في سجود السهو، ولا يمكن أن يتابعه في السلام لأنه لم يكمل صلاته، إذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله. في الدرس الماضي كنا بحثنا يعني مسألة الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة، وقلنا بأن ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أن المأموم لا يقوم إلى تلك الركعة. فيسأل كثير من الإخوة هل بإمكان المسبوق أن يتابع الإمام في تلك الركعة ويعتد بها؟ المسبوق الذي فاتته ركعة، إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة فهذه الركعة ستكون بالنسبة له ما رابعة، فهل بإمكان المأموم، هل المأموم المسبوق أن يتابعه في ذلك وأن يعتد بها؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بإمكان ذلك، والذي يعني أفتت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يشرع للمأموم أن يتابعه في تلك الركعة، وليس له أن يعتد به. قالوا لأن هذه الركعة التي قام إليها الإمام ركعة غير مشروعة، وبالتالي فلا يشرع حتى لهذا المسبوق أن يتابعه في ذلك، بل عليه يعني إما أن ينوي الانفصال عن ذلك الإمام، وإما أن ينتظره، فإذا سلم قال وزاد الركعة التي فاتته. هذا وسنكمل الإجابة عن باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله تعالى، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.